المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الطبقة السابعة: الزاهد بن القاسم النبيل، قويهم صلاحه أثيل، وقاسم فتى يزيد صالح، قوته دراية فناصح، مثل فتى هارون البلخي، بعدهما بشر فتى السري، هشام بن يوسف صفي، قاض زكى وبهز العمي، ومعن القزاز بعد العام، مثل فتى مهدي الإمام، ابن أبي فوديك مثل إسحاق، فتى سليمان رضا الرفاق، وضمرة نجل الفتى ربيعه، مثل الزبير باذل ربيعه، وبعد موت أزهر السماني، كذاك داود فتى يماني، مثلهما ابن آدم الكوفي، كذا أبو علي الجعفي، حسين والخامس خذ لتحبى، فتى الضريس البجلي يحيى، مثلهم أبو الحسين المملي، فتى الحبابي وانسبنه العكلي، الشافعي دره رفيع، كالعقد مثلهما المطيع، نجل عطاء ذاكم الخفاف، والرابع الطيالس الطواف، روح رضي همة كالأحدب، فتى عبيد الحافظ المهذب، بعدهما فاتى جرير وهب، والأعور الحجاج ذاك الندب، ثم قراد قيصر مظفر، ونجل عبد الوارث المحرر، والواقدي وبشر الزهراني، كل زهاري ويتلمعاني، وبعد نجل عامر ذا الأسود، ويونس المكتب المجود، ونجل بكر ذاكم السهمي، والضبع سعيد والعبدي، يحيى الإمام الحاكم المصيب، والسادس الزهري ذا يعقوب، طاب رضا عثمان ابن فارس، كذاك يعلى الحافظ الطنافس، ونجل موسى أشيبا فأحصوا، رابعهم ذا السلمي حفص، الطاطري وابن المثنى معمر، والسيلحين المسند المعمر، ورابع منصور الخزاعي، كلهم رواية يراعي، بعد المعلى الحسن السباقي، والحميري عابد الرزاق، كذا فتى عادي الكوفي، والرابع ابن صالح العجلي، لكن وفي ابن صالح خلاف، أصحه رواية كفاف، ثم أبو عاصم النبيل، رضيهم بحفظه يجول، كعابد القدوس ذا الخولان، كذا فتى عياش الألهان، وأسد سليل موسى المسند، والخامس الفرياب ذا محمد، بعدهم سليل موسى العبسي، العالم الشيعي الجليل الدرسي، وابن يزيد المقرئ المفهم، وخالد بن مخلد والهيثم. مثل الخريب سادس المصاب، عمر فتى عاصم الكلاب، ثم الحسين المر ذي المؤدب، يضوع روض درسه المطيب، وبعده المكي والأنصاري، مثل علي بن شقيق داري، قبيصة بن عقبة والصوري، وبدل ذا سادس البدور، حبان البصري ذا الصدوق، واعية راوية يفوق، وبعده الضبي موسى الراجي، مثل فتى من هال الحجاج، ثم أبو مسهر الغساني، يجلو حلي رقة المعاني، ثم أبو نعيم الملائي، مثاله البصري فتى رجائي، كمالك ذاك أبو غساني، كل طريق رشده يعاني، عثمان نجل الهيثم الخيار، ومثله عفان الصفار، حفص الضرير بن أبي إياس، أربعة كتبهم رواسي، بعد الإمام عاصم التيمي، والمروزي عبدان الأزدي، هشام السني أبو اليمان، كالقعنبي خامس الحسان، رأي الوحاضي به كلام، مسلم الأزدي الرضي الإمام، الكاتب بن صالح كموسى، المنقري كم جزى رئيسا، وخمسة بعد أبو النعمان، مثل فتى الطباع ذاك الثاني، كذا أبو الجماهير السديد، وابن أبي مريم ذا سعيد، شبه سليمان سليل حرب، الواشح القاضي الزكي الندبي، سعدوية وحفص الحوضي، كل كريم همة راضي، ابن أبي أويس الكبير، راوية وعلمه كثير، كالعالم المحرر الكريم، يحيى بن يحيى المنقري التميم، هشام الطيالسي بعد، وأحمد بن يونس المجد، ثم ابن جعد ذاكم القويم، راو له التسمع القديم.